شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن سيدنا محمد عبده ورسوله وأن مذهبي أقم عند ربه. اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، واهدنا إلى الحق وإلى طريق مستقيم، ونجنا من النار ومن عذاب الجحيم، وأدخلنا برحمتك جنة النعيم يا أرحم الراحمين. اللهم نجنا من الدنيا واختبارها ويوم القيامة وأهوالها، ونجنا من النار وعذابها. اجعلنا يا إلهنا من أهل الجنة وأصحابها، وممن تدخل عالم الملائكة من أبوابها تبشرهم بالجنة وحسن مآبها يا أرحم الراحمين. ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير يا أرحم الراحمين. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد خاتم النبيين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: اتقوا الله فإنكم ستموتون، وأحسنوا الصحبة فإنكم ستفترقون، واصبروا على مصائب الدنيا فإنكم لا تعلمونها. الحديث: اهدنا يا واسع الهداية، أرحمنا يا واسع الرحمة، أغفر لنا يا واسع المغفرة، ألطف بنا يا واسع اللطف، أرزقنا يا واسع الرزق، ربنا جد على أبصارنا من عطائك الواسع الجزيل، ربنا انصرنا على أعدائنا في كل مسلك وسبيل. تاب الله علينا أجمعين، وتوفانا مسلمين، وهدانا وإياكم لعمل المتقين. اكف عنا اللهم شر أنفسنا وشر القوم الظالمين، اكف عنا اللهم شر أنفسنا وشر القوم الظالمين يا أرحم الراحمين. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد خاتم النبيين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا وجلاء همنا وذهاب حزننا، واجعله شافعا لنا لا علينا يوم القيامة. اللهم اجعل القرآن العظيم لنا نورا في حياتنا، ونورا في مماتنا، ونورا في قبورنا، ونورا يسعى بين أيدينا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم، واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسيناه، وعلمنا منه ما جهلناه، وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار، واجعله لنا حجة يا رب العالمين. اللهم وأدخله رحمات على أمهاتنا وآبائنا وإخواننا الأموات. اللهم لا تحرمنا أجرهم، ولا تفتنا بعدهم، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم وأوصل ثواب ما قرأناه بعد القبول منا إلى روضة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وإلى رياض جميع أنبيائك ورسلك وأوليائك وعلمائك وصلحائك وأهل طاعتك أجمعين. اللهم لا تدع في مقامنا هذا كربا إلا فرجته، ولا ذنبا إلا غفرته، ولا كربا إلا نفسته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا أسيرا إلا فككته، ولا مسافرا إلا كتبت سلامته، ولا طالب علم إلا أرشدته، ولا خيرا إلا قربته، ولا شرا إلا بعدته، ولا عسيرا إلا يسرته، ولا ظالما يريد بنا سوءا إلا دمرته، ولا عدوا إلا خذلته وأهلكته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا ضالا إلا هديته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة لك فيها رضا ولنا فيها صلاح، إلا ألهمتنا لقضائها يا أرحم الراحمين. اللهم فرج هم المهمومين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين على المدينين، واشف مرضى المسلمين. اللهم اغفر لجميع موتى المسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلنا في الدنيا مهتدين، وفي الآخرة مرحومين، ومن الحلال مرزوقين، وبطاعتك عاملين، ولنعمتك شاكرين، ومن الفتنة سالمين، ومن البلاء محفوظين، ومن الشدة محجوبين، وعند الموت فارحين، وفي القبر مؤنسين، وفي الحشر آمنين، وعلى الصراط جائزين، ومن الحوض واردين، وفي الجنة سابقين، وفي عليين ساكنين، برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد خاتم النبيين، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.